معنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ محمد. نعم. معنا سائلة على الخط تقول عن صلاة القصر والجمع بالنسبة للمسافر، هل لها مدة محددة حتى ولو توفر الماء؟ أفتونا مأجورين. ليس لقصر الصلاة مدة محددة في السفر، بل متى كان الإنسان مسافرا مغادرا بلده بنية الرجوع إليها فإنه يقصر ولو طارت مدته. فمثلا إذا ذهبت المرأة إلى مكة للعمرة من أول شهر رمضان وبقيت إلى آخر شهر رمضان فلها أن تقصر الصلاة. أما الجمع فالجمع لا ينبغي أن تجمع ما دامت مقيمة إلا إذا كان هناك حاجة، ولكن لو جمعت فليس عليها بأس لأن السفر من أسباب الجمع. وهذا الحكم ليس خاصا بالنساء بل هو أيضا ثابت للرجال، إلا أن الرجل إذا كان في بلد فإنه يلزمه أن يحضر صلاة الجماعة، وإذا حضر صلاة الجماعة لم يكن له أن يقصر إذا صلى مع الإمام أو أدرك معه شيئا من الصلاة، لأن المسافر إذا صلى خلف من يقيم خلف من يتم لزمه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أم أدرك منها ركعة أم أقل من ركعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا فقال: تلك هي السنة. نعم جزاكم الله خيرا. إذا نسأل يا شيخ حفظكم الله ونقول: متى تبدأ مدة القصر والجمع ومتى تنتهي؟ نعم، تبتدئ مدة القصر والجمع من حين أن يغادر الإنسان بلده ولو بذراع واحد، ما دام خرج عن نطاق البلد فإنه يبدأ القصر والجمع، وينتهي القصر والجمع بدخول البلد راجعا من سفره. فما دام لم يدخل البلد فله أن يترخص بالقصر والجمع. إذن المبتدا مغادرة بلده والمنتهى دخول بلده. نعم جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة على الخط الآن.